إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ووصلا بما سبق بيانه من سورة البقرة، نقول وبالله التوفيق، انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وذكرنا طرفا من أهمية الصلاة، وكونها عاملا من عوامل إصلاح الفرد والمجتمع، متى أقيمت على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها متى ضيعت ضاع الدين كله، فقال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا، أول عرى الإسلام نقضا الحكم، وقد نقض في بلدان المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأولها نقضا الحكم، وآخرها الصلاة. آخر أمور الدين نقضا الصلاة، ومن ثم إذا ضيعت الصلاة ضاع الدين كله. وأجمع أهل العلم على أن تارك الصلاة جحودا بها وإنكارا لفرضيتها كافر خارج عن ملة الإسلام. أما من تركها تكاسلا مع العلم بوجوبها واعتقاد فرضيتها، وإنما تشاغل عنها بما لا يعد في الشرع عذرا، فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجود المنذري إسناد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أئمة الكفر، وهذا يقتضي كفره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن تارك المحافظة على الصلاة إنما يمنعه من المحافظة عليها شغله بماله أو ملكه أو وزارته ورئاسته أو تجارته، فمن شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغل برئاسته وسلطانه ووزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغل بماله عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغل بتجارته عنها حشر مع أبي بن خلف، بئس هؤلاء رفقاء. وعن أبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأم أيمن وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا تترك صلاة مفروضة حتى يخرج وقتها، فمن تركها فقد برئت منه ذمة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من ترك صلاة مفروضة حتى خرج جميع وقتها فقد برئت منه ذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن شقيق ابن عبد الله العقيلي رحمه الله تعالى قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من ترك صلاة فرض واحد حتى يخرج جميع وقتها بغير عذر فهو كافر مرتد، كما قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. وممن قال بذلك ممن جاء من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وعبد الله بن المبارك وجماعة من التابعين وتابعيهم بإحسان. أما الأحاديث المصرحة بقتاله أو قتله فمنها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، يعني يفعلون أعمالا منكرة أو معروفة، منها ما ينكر ومنها ما هو معروف. سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن نهى فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المانع من قتالهم إقام الصلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن بذهيبة قطعة صغيرة من الذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقسمها بين أربعة، فقال رجل من الجالسين: يا رسول الله اتق الله، يا رسول الله اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله تعالى؟ فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه بالسيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب العباد أو أكشف عما في بطونهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل إقام الصلاة مانعا من القتل. وتم خلاف بين أهل العلم في كفر تارك الصلاة، هل هو كفر يخرجه عن الملة كالشرك، أم أنه كفر لا يخرجه عن الملة؟ فقد سمعتم من قال بكفره وأطلق الكفر وعلى به الكفر المخرج من الملة، لكن خالف الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، فقالوا: بل هو فاسق مستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. وقال أبو حنيفة: يحبس ويعذر حتى يرجع إلى الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا أعلم مسلما يوقر الله عز وجل ويعرف للصلاة قدرها ثم يعذب ويحبس ولا يستجيب للصلاة، فإن فعل ذلك فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. قال الشوكاني حفظ رحمه الله: والحق أنه كافر لتصريح الأحاديث بذلك، إلا أننا نقول أن هناك كفرا لا يخرج عن الملة ولا يستحق صاحبه العذاب إلا إذا أصدق عليه ووقع فيه. والحاصل من جملة أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى تارك الصلاة كافرا، فلا محيد ولا محيص عن هذه التسمية إلا أن يأتي نص يدل على خلاف ذلك هو كافر. لكن كونه يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة، هذا حاله وعقابه عند الله تبارك وتعالى. وأقيموا الصلاة فعليها حافظوا يا عباد الله، ولا تضيعوها، فماذا يبقى من دينكم إذا ضيعتموها؟ ومن المؤسف حقا أن كثيرا من الناس يتمرغون ويتقلبون في نعم الله تبارك وتعالى التي لا تحصى ولا تعد، ثم هم لا يشكرون الله تبارك وتعالى ولا يستجيبون لأمره. ينام أحدهم إلى الضحى ولا يشهد صلاة الفجر، وإذا سمع النداء لم يجبه، ولو أن هذا دعي إلى حطام من حطام الدنيا لأجاب، ولو أنه وعد بشيء زهيد منها لما تأخر عنه ولا غاب، فإلى الله المشتكى والله المستعان. ثم يقول الله عز وجل: وآتوا الزكاة. والزكاة كما نعلم جميعا هي ما يخرجه الإنسان من حق الله تبارك وتعالى للفقراء. سميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة والتنمية وتطهير الأنفس والأموال، فإن الزكاة معناها النماء والبركة والطهارة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ولقد كانت الديانات السماوية كلها أجهر صوتا وأعمق أثرا في دعوتها إلى البر بالفقراء والقيام بحاجة المساكين والمحتاجين من كل فلسفة بشرية أو شريعة وضعية. ولا أحسب أن نبيا من الأنبياء خلت دعوته عن الأمر بهذا الجانب الاجتماعي الذي سماه القرآن الزكاة. وحسبنا أن نرجع إلى القرآن الكريم كأصح وثيقة بقيت وستبقى في أيدي البشر إلى قيام الساعة. فقد تحدث القرآن الكريم عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وتحدث عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذكر من المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني إسرائيل قوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في موضع آخر: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عن كافة أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أما عناية الإسلام خاصة بعلاج مشكلة الفقر ورعاية الفقراء وذوي الحاجة والضعف فلم يسبق لها نظير في الكتب السماوية ولا في القوانين الأرضية. فمنذ بزوغ فجر الإسلام والمسلمون يومئذ أفراد معدودون مضطهدون في دينهم، محاربون في دعوتهم، ليس لهم دولة ولا كيان سياسي. كان جانب الإحسان إلى الفقراء ورعاية الأيتام وسد حاجة المحتاجين من أهم الأمور التي اعتنى بها الإسلام وقررها القرآن الكريم. وحسبنا أن نقرأ في هذا الشأن الآيات التي في السور المكية من الكتاب العزيز. ففي سورة المدثر، وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، يعرض الله تبارك وتعالى أمام أعيننا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، مشهد أهل اليمين من المؤمنين في جناتهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة والمكذبين، وقد أطبقت عليهم النار. تصهر ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فيسألونهم عن سبب هذا العذاب، فيكون الجواب أو فكان الجواب إهمال حق المساكين وتركهم فريسة للجوع والعري، وهم عنهم معرضون. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وفي سورة القلم يقص الله تبارك وتعالى على عباده قصة أصحاب الجنة الذين اتفقوا فيما بينهم أن يقطفوا ثمارها بليل ليحرموا منها المساكين الذين اعتادوا أن يصيبوا شيئا من خيرها يوم الحصاد. فكانت عقوبة الله جل وعلا العاجلة، فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، إلى قول الله جل وعلا: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولم يقف القرآن الكريم في مكة المكرمة عند الدعوة إلى رعاية المساكين والترغيب في القيام بحقوقهم والاهتمام بشؤونهم والترهيب من إهمالهم والسخرية بهم، حتى جعل الحض على إطعامهم قرين الإيمان بالله تبارك وتعالى، جعل الحض على إشباعهم والقيام على حاجاتهم قرين الإيمان بالله العظيم، وأن ترك هذا الحب سبب من أسباب صلي الجحيم والعذاب الأليم. ففي سورة الحاقة يقول الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، لا أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم يصدر رب العالمين سبحانه وبحمده الحكم العادل الذي يليق بأمثال هؤلاء: خذوه فظلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. ولما كل هذا العذاب والهوان والخزي على رؤوس الأشهاد؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فهذه الآيات الهادرة بالوعيد والمنذرة بالعذاب والمزلزلة للقلوب هي التي جعلت مثل أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول لامرأته أم الدرداء: يا أم الدرداء، إن في جهنم لله سلسلة لم تزل مراجل النار تغلي بها منذ أن خلق الله جل وعلا النار حتى توضع في أعناق الناس، وقد كفانا الله جل وعلا نصفها بالإيمان بالله العظيم، فحضي على طعام المسكين يا أم الدرداء. جعل سبب الخلاص من هذه السلسلة الرهيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم عذابها، جعل سبب الخلاص بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى الحض على طعام المسكين. ولما تفاخر قوم من الجاهلية ببعض المآثر التي ظنوا أنها تنفعهم عند الله جل وعلا، قال لهم في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والتحاض تفاعل من الحض، أي يدعو كل إنسان غيره إلى المشاركة في أطعام المساكين والقيام بحاجتهم، وفيها دعوة للمجتمع بأسره على القيام أو إلى القيام بهذا الواجب الرباني. بل إن الله تبارك وتعالى جعل الذي لا يحض على طعام المسكين من الذين يصلون العذاب الأليم ومن المكذبين بيوم الدين. ففي سورة الماعون قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. والخطاب هنا لكل من يفهم الخطاب. هل تعرف الذي يكذب بالدين؟ إن لم تكن تعرفه فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال بعض أهل العلم: فإن الذي لا يحض على طعام المسكين لا يعطيه في العادة، إذا كان يستعظم الحض على طعام المسكين ويستصعب هذه المهمة، فهل تجود نفسه بما عنده من مال يعطيه إياه؟ لا. وقالوا إنما عبر الله تبارك وتعالى هنا عن العطاء بالحظ ليقول لكل إنسان: إن لم يكن معك من المال ما لم تستطع دفعه للمسكين أو اليتيم أو المحتاج فلا تعدم أن تدعو غيرك للمشاركة في القيام بهذا الواجب الذي فرضه الله رب العالمين. ثم تأتي الآيات بعد ذلك فترة لتبين أن هذا المال حق للسائل والمحروم. يقول الله عز وجل بعدما ذكر من أخص خصائص المتقين: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي المعارج قال: حق معلوم للسائل والمحروم. فلقد أدرك عباد الله المتقون أن المال الذي بأيديهم ليس ملكا لهم يستأثرون به، إنما هو ملك لله تبارك وتعالى، وفيه جزء للفقراء والمساكين لا بد من إعطائهم إياه، لا على سبيل الهبة والتفضل والتكرم، وإنما هو حق للسائل والمحروم، فلا هو هبة منهم لهم، ولا هو منة منهم لهؤلاء، ولا هو من الأشياء التي توجب الهوان والصغار والذلة لمستحقه من الفقراء والمساكين. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات التي تنص على كون هذا المال حق من حقوق الفقراء والمساكين. ونظير ذلك يطمئنهم الله تبارك وتعالى ويقسم على ذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنهم مهما أنفقوا وبذلوا فلن تنقص أموالهم أبدا. قال الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وإن كان ظاهر الربا الزيادة، ظاهر الربا الزيادة أن تعطي فلانا مبلغا من المال قدره 1000 جنيه ثم تأخذه بعد سنة أو بعد عدة أشهر 1200 جنيه، إذن هو زاد بلا دخل ولا جهد منك، فظاهره الزيادة، لكن الله تبارك وتعالى حكم وهو أعدل الحاكمين: وما آتيتم من ربا ليربو اليتيم في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هؤلاء الذين تتضاعف أموالهم بما فتح الله تبارك وتعالى عليهم وأعطاهم من البركات والنماء والطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله أو ثلاثة أقسم عليهن، أولها ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال بسبب الصدقة، بل إن الشر المستطير متوقف على منع الصدقات في الدنيا والآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا. ثم تأتي الآيات المدنية بعد ذلك تؤكد هذا الحق وتحث عليه، وحسبنا أن نقرأ سورة واحدة من السور المدنية، ألا وهي سورة التوبة أو سورة براءة. في سطر السورة في الآية 5 على ما أذكر قال الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فخذوا المشركين. بين الله تبارك وتعالى كيف نصنع بهم إلى حد معين، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، إلى أن قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فجعل الله تبارك وتعالى المانع من قتلهم 3 أشياء: الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذلك بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني إقام الصلاة، وهي الصلة الروحية التي تجمع بين أفراد المجتمع المسلم. الثالث إيتاء الزكاة، وهي الصلة المادية الاجتماعية التي تصل أفراد المجتمع المسلم بعضهم ببعض وتقوم على التكافل الاجتماعي. وبعد هذه 6 آيات يقول الله تبارك وتعالى في صنف من المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كأن الأخوة في الدين لا تثبت إلا مع هذه الأمور 3: الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قم بالآيات تبين صفات عمار المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم تأتي الآيات بعد ذلك تبين مصير هؤلاء الذين يستنكفون عن إعطاء الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إنما شدد الله تبارك وتعالى النكير على مانع الزكاة وعظم عقوبتهم، لأن النفوس جبلت على حب المال، وإنها لن تدفع المال حتى تخوف تخويفا عظيما يسوقها إلى طاعة الله تبارك وتعالى وامتثال أمره. ثم بعد ذلك تمضي الآيات لتبين مصير أو مصارف الزكاة، لئلا يطمع أحد من أصحاب الكراسي أو المناصب أن يأخذ منها ما ليس له. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم تبين بعد ذلك الأصل في تكوين المجتمع المؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله. كأن الله تبارك وتعالى يبين للناس أن الجماعة التي يباركها الله عز وجل وتستحق رحمته هي التي اتصفت بهذه الأوصاف، ومنها إيتاء الزكاة. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ومن هنا نلمس أن القرآن الكريم جعل من أخص صفات الأبرار، وأن الإنسان لا يدخل في زمرة المتقين ولا ينتظم في سلك المؤمنين حتى يؤتي المال لأهله ومستحقيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبغير الزكاة لا يستحق العبد رحمة الله تبارك وتعالى، فمن لا يرحم لا يرحم. وبغير الزكاة لا نستحق النصر والتمكين في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وبغير الزكاة فلا يختلف الإنسان عن المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، ولا يفارق المنافقين الذين يقبضون أيديهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم تأتي السنة لتؤكد ذلك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له: إنك تأتي أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله تبارك وتعالى حجاب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. مثلت هذه الأموال من الذهب والفضة شجاعا أقرع، أي ثعبانا لا شعر على رأسه لكثرة سمه وكبر سنه، يعقد بإذن متيه أو بشدقيه جانب فمه، يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة صفائح يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله تبارك وتعالى بين العباد، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا دارت عليه يوم القيامة تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما راحت عنه أخراها ردت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله تبارك وتعالى بين العباد. فاتقوا الله عباد الله وقوموا بهذا الحق الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليكم، لا منة ولا هبة، وإنما حق معلوم في أموالكم فرضه الله عز وجل عليكم. من أداه مؤتجرا فله أجره، ومن لم يؤده وكان في المؤمنين رجل يقوم على دين الله تبارك وتعالى وشريعته وجب عليه أن يقاتله حتى يأخذ الزكاة ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا سبحانه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الزكاة من أداها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذه الشعيرة التي هي ثالث دعامات الإسلام يأمر الله عز وجل بعدها بالركوع مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال جماعة من أهل العلم: هذه الآية من أبين الأدلة على وجوب صلاة الجماعة التي فرط فيها كثير من المسلمين، حتى صلاة الجمعة التي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتونها مع غروب الشمس. لكن اليوم نرى أكثر من ثلثي المسلمين يأتون صلاة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر، فلا حظ لهم في كتب الملائكة للسابقين أو المتقدمين. قال كثير من أهل العلم: هذه الآية واركعوا مع الراكعين تدل على وجوب صلاة الجماعة، بحيث لو تخلف عنها رجل من غير عذر شرعي كان آثما. واستدلوا على ذلك بأدلة أخرى، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتاه الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يشكو حاله: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وليس لي أحد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة امتنعوا بها عن شهود الجماعة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية أبي داود: إذا لا أجد لك رخصة. هذا أعمى لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد لأن الطريق غير ممهدة، لأن الطريق غير ممهدة، ثم ليس له قائد يقوده إلى المسجد والطريق بعيدة. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. فكيف بمن من الله تبارك وتعالى عليهم بنعمة البصر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يعم الناس ثم أخالفه